بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الرئيس لادين كيم إل سونغ، وقيمت الندوة المعاصره واجتماع الذكريات عنه والجلسة التابعة للحديث والمحاضرة ومعرض الصور والكتب وأعمال الفنون الجميلة لبلادنا في رومانيا والهند، ماليزيا، إثيوبيا، بلغاريا، أوغندا، تايلاندا وروسيا قبل الأيام. ذكر المتكلمون في الفعاليات أن رئيس كيم إل سونغ يبقى حيا في أفئدة الشعب الكوري والبشرية التقدمية بالمآثر الخالدة التي حققها أمام القضية المقدسة الرامية إلى ازدهار الوطن وسعادة الشعب واستقلالية العالم.